تقدروا تابعونا دايما على قناة أحمد يونس على يوتيوب اللي تخطت 1,000,000 مشترك، وكمان في قناة رعب جديدة اسمها رعب أحمد يونس، والقناة دي فيها حاجات أرشفية وحاجات حصرية، ولسه فيها كمان حاجات هتنطلق مفاجأة في الفترة القادمة. يونيو 1994، ده التاريخ اللي عمري ما قدرت انساه، الوقت اللي بدأت فيه أحس باللعنات، واللعنة بدأت تهاجمني فيه. اتفتح علي أبواب الجحيم، مش علي لوحدي، لما بابا رجع من السفر واشترى فيلا قديمة في مصر الجديدة. حاولنا معاه كتير علشان نقنعه يشتري أرض ونبني عليها فيلا جديدة، لكنه صمم وأصر على رأيه. للي عايشين في مصر الجديدة أو بيعدوا عليها، الفيلا القديمة في منتهى الشياكة والجمال، وبالمناسبة بتكون غالية جدا. بابا كان عنده رغبة قديمة أنه يمتلك فيلا ضخمة وقديمة ونعيش فيها. وافقنا وردخنا للأمر الواقع ونقلنا للسكن في الفيلا، بعد ما دفع بابا فيها مبلغ وقدره، نظرا لأنها من الفلل التراثية المبنية على الطراز الأوروبي القديم. وبعد حوالي 10 أيام من اليوم اللي نقلنا فيه حياتنا كلها للفيلا الجديدة، بابا قرر يعمل حفلة صغيرة عشان يحتفل أنه حقق الحاجة اللي عاش طول عمره يتمناها. دعا كل أصدقائه المقربين. كان يوم ظريف جدا، تقريبا كلنا كنا تأقلمنا على السكن الجديد، ولقينا في الفيلا راحة وهدوء جميل جدا، وبقينا حابين ننسجم مع كل ركن فيها بيعبر عن عبق الماضي. لكني لاحظت حاجة قبل نهاية الحفلة، إن عمو مصطفى أخد بابا على جنبه واتكلموا مع بعض شوية، وكان بيشاور له على جدران الفيلا وعلى أوض الفيلا من برة، أو بمعنى أوضح الأوض اللي ليها بلكونات بتطل على الجنينة في الوجهة المقابلة للمكان اللي كانوا واقفين فيه. بعدها شاور له على الجنينة زي ما يكون بيشرح له حاجة برضو عن المكان. بابا كان مركز باهتمام شديد، لحد ما فجأة بابا انفجر في الضحك، وعمو مصطفى ضحك على ضحكه واندهش وقال له: أنت حر، أنا عملت اللي عليا، أنت حر. الحقيقة ما فهمتش ايه المقصود، لكن فهمت بعدين. خلصت الحفلة والكل دخل ينام بما فيهم انا. لقيت اختي علا اللي عندها 15 سنة بتخبط على باب الأوضة. ادخلي يا علا، ادخلي يا حبيبتي. دخلت عليا وكانت وشها مخطوف، كانت بتحاول تتكلم وتجمع الكلام وبتقول لي: انت سمعت حاجة يا عادل؟ سألتها عن سبب خوفها اللي مسيطر عليها، لكنها كررت علي السؤال تاني. سكت وركزت احاول اسمع، لكني مش سامع اي حاجة. اصرت ان انا اركز لانها سمع صوت قطط جوه البيت. ابتسمت وقلت لها برفق ولين: وارد جدا يكون في قطط في الجنينة، والقطط انت عارفة صوتها بيبقى مزعج وعالي، والجو ليل وسكون، فهنبقى متخيلين ان هم جوه البيت. اقتنعت بعد ما كلمت معاها وقلت لها وجهة النظر بتاعتي، ومشيت وراحت على اوضتها، وانا نمت وعدت الليلة بسلام. لما صحينا الصبح لقيت بابا جاي من بره ومعاه ورق تجديد الاقامة، وفاجئنا انه هيرجع يسافر تاني، وكمان السفر بكرة. ايوه بكرة على طول. ما كانش في اي سبيل للمناقشة او حتى ياخد رأينا او حتى ان احنا نتصدم او نستغرب. سفر بابا بقى اكيد، والبيت كله انشغل في تحضير شنط ابويا. كانت ماما بتعمل اكل لبابا، اما علا فكانت كل شوية تيجي جنبي وتسألني: هو انت متأكد انك ما سمعتش حاجة لما سألتك؟ وانا اضحك واقولها: يا بنتي ما سمعتش حاجة، خلينا بس في سفر بابا وبعدين نبقى نشوف اللي هنسمعه ده بعدين. سافر بابا، وبدأت أتعامل إن أنا فعلا راجل البيت اللي لازم يتحمل المسؤولية ويشيل هم الصغير والكبير. وعدى كام يوم على كده، لحد ما كنت نايم ولقيت ماما بتخبط على باب أوضتي بشكل هستيري. فتحت بسرعة، لقيتها مش قادرة تاخد نفسها ومش قادرة تصلب طولها، وعينيها مبرقة وبتقول لي: أخوك صحي من النوم، أخوك هاني صحي من النوم وعمال يصرخ. كانت الساعة 2 بعد نص الليل يا يونس. حاولت استوعب كلامها وحاولت ان انا هديها وفهمها ان هاني مجرد طفل ما عداش 8 سنين، وطبيعي انه لو حلم باي حلم مفزع هيقوم من النوم يصرخ، طبيعي جدا. رحنا على أوضة هاني اللي كان صوت هياته لسه مستمر. حاولنا نهديه وبعد أقل ممكن من 10 دقايق هاني كان نام تاني. فبصيت لماما وقلت لها: شفتي يا ماما؟ طفلي يا حبيبتي، مش معقول حاجة زي كده اللي تهزك بالشكل ده يا ماما. وأثناء ما كنت بتكلم معاها هاني كان بيتقلب وهو نايم، وبدأ يتكلم ويخرف وهو نايم ويقول: هتاكلني هتاكلني. هتاكلني هتاكلني. ما عداش أكتر من الكلمات دي ولم يتعدى الموضوع أكتر من مجرد الكلمتين اللي قالهم أخويا. ماما قررت تفضل جنبه وأنا ما اعترضتش ورجعت أوضتي علشان أنام. وبرغم أن جوايا علامات استفهام من اللي بيحصل، لكني حاولت أقنع نفسي أن مفيش حاجة، لأن فعلا مفيش حاجة. دخلت الأوضة، النوم طار من عناي الحقيقة. قلت أقرأ شوية يمكن ساعتها أعرف أنام، وفتحت كتاب وبدأت أقرأ فيه شوية. وبعد دقايق سمعت صوت قطة سخيف. صوت مقبض، صوت قريب، وكأن القطة موجودة جوه الأوضة. أيوة، كأنها زي ما أختي قالت لي بالظبط موجودة جوه البيت. خرجت من الأوضة وخبطت على باب أوضة علا لحد ما فتحت وقلت لها: علا أنا سمعت صوت قطة فعلا. شفت؟ سمعت؟ صدقتني؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ في قطة محبوسة في البيت ولازم نخرجها، وممكن تموت لأنها أكيد ولا بتاكل ولا بتشرب. سمعنا صوت القطة تاني. كان كأنه قطة فعلا بتنازع وبتستغيث وبتطلب المساعدة. وده مش إحساسي لوحدي، ده إحساس أختي علا كمان. ومن غير تفكير قلبنا الفيلا والجنينة حتة حتة، مع إن الجنينة لو هي موجودة فيها ما يبقاش مشكلة لأن هي في جنينة في الآخر، لكننا يا يونس ما وصلناش لأي نتيجة وما لقيناش أي حاجة. ما كانش باقي غير أوضة في الجنينة، أو بمعنى أوضح أوضة ورا الفيلا موجودة في الجنينة ما اتفتحتش من يوم ما أخدنا الفيلا. حاولنا نفتحها ما بتتفتحش، قلنا نسيبها مش وقته بقى ونبقى نشوفها بعدين، بقى نجيب نجار بقى يفتح الباب ولا نشوف هنعمل ايه. وكمان ما كانش مهم قوي لانها بره الفيلا تقريبا، تعتبر كده يعني. قلنا اكيد دي اوضه كراكيب بقى، ولا عارف الاوضه اللي بتبقى الحارس او حاجه يعني. لكن يا يونس صوت القطه كان جاي من جوه الاوضه دي، الاوضه الخلفيه دي. لكن ازاي وصل لنا جوه بالشكل ده؟ ده سؤال ملوش إجابة. قلت لعلا: احنا مش هنقدر نفتح الأوضة دلوقتي، هنستنى للصبح. قالت لي: حرام، ما ينفعش نسيبها، ممكن من هنا للصبح تكون ماتت، لازم تتصرف، لازم نفتح الأوضة. امال وصلنا لها عشان نقف قدامها ونقول هنفتحها الصبح؟ حاولت أفهمها اننا ما نملكش حتى مفك ولا نعرف مكان حاجة عشان نفتح. صممت وبدأت تزعق وتقول لي لازم نفتحها بأي شكل. شاورت لي على فتحة صغيرة شبه الشباك، وإن ده سبيل لينا لمحاولة دخول الأوضة، على الأقل نبقى حاولنا ننقذها. صوت نداءات القطة واستغاثاتها مستمر، وعلا تصميمها مستمر، ولازم ندخل الأوضة بأي شكل كان. بدأت تبسبس للقطة والقطة تناونة وتستجيب، وبدأت القطة تطلع صوت إنها إلى حد ما اطمنت إن في حد هينقذها. كانت بتستنجد بينا يا يونس، وما صدقت لقيت طوق النجاة وتلبية للاستغاثة بتاعتها. حاولت ساعتها إن أنا أروح أدور على أي حاجة أفتح بيها الباب بدل موضوع الشباك ده، ودورت لكني ما لقيتش أي حاجة. رجعت العلا اللي لقيتها قربت من الشباك الصغير، كان عبارة عن درفة خشبية صغيرة، ومسكت حجر وكسرت بيه الإزاز، ودخلت براسها كده بتبص على الأوضة من جوه وبتبسبس. بتحاول تشوفها أو تحدد موقعها، لكنها وهي جوه قالت لي: أنا مش شايفة حاجة. لا أنا شايفة، بتتحرك، شفتها شفتها. أو لا، احنا فتحنا الشباك على فكرة، هي ممكن تخرج، احنا فتحنا لها منفذ تخرج منه، من هنا للصبح لو ما خرجتش هنكون شفنا مليون حل. وافقت علا، وخصوصا قصة ان احنا فتحنا الشباك ده، فاكيد اكيد القطة هتعرف تخرج. صرخة، علا صرخت صرخة بدون مقدمات، صرخة كهربت جسمي كله. خرجت راسها من الشباك وانا شدتها بسرعة، لقيت وشها شاحب لونه اصفر، وفجأة انفجرت في الضحك. انا اقسم بالله كان جسمي منهار، جسمي سايب من بعضه، وهي بتضحك على شكلي ومنظري من الخضة. الاخت كانت بتعمل فيها مقلب وبدأت تهزر وتضحك وتقول لي يا جبان يا جبان، لكني ما لحقتش ارد لان علا نفسها صرخت صرخة المرة دي بجد. عارف ليه؟ لأن القطة قفزت نطت من الشباك وقامت خبطة في كتف علا أختي، واللي علا عملته فيا اتعمل فيها. علا وقعت في الأرض من الخضة، لكن القطة كانت مقدرة جدا إن احنا أنقذناها، فضلت تتمسح بجسمها فينا. قطة صغيرة لونها أبيض في بني، شكلها جميل وحلوة ونظيفة. علا بدون تفكير شالت القطة وخدتها في حضنها وجريت بيها على المطبخ وحطت لها أكل، وبدأت القطة تاكل بنهم بجد أنا مشفق عليها، كأنها بقالها مش كأنها هي بقالها مدة فعلا ما بتاكلش. علا أخدت القطة وأخدت أكلها وقالت لي خلاص أنا ليا صديقة جديدة، أنا كده تمام. وأنا رجعت قطي وبفكر في حاجات كتير، في اللي جاي وفي المسؤولية، ونمت. صحينا تاني يوم حكينا لماما اللي حصل، معلقتش، بصت لنا كده بصة اللي هو يعني أحداثكو تافهة زيكو يعني. هاني صحي وجي علشان يقعد معانا، أول ما شاف القطة أنا ما كنتش أعرف إن هاني بيخاف من القطط، ما جاتش مناسبة. هاني صرخ، فضل يتنطط في الأرض، رد فعل غريب جدا، مفروض الأطفال بتحب الحيوانات الصغيرة الأليفة، لكن هاني جري واستخبى ورا ماما وفضل يعيط ويترعش. علا أخدت القطة بسرعة ودخلتها أوضتها وقالت خلاص خلاص أنا مش هخرجها برا تاني طالما هاني بيخاف منها، لا لا مش هخرجها خالص. ومن اليوم ده فعلا علا ما بتخرجهاش من الأوضة. لكن اللي حصل ان علا نفسها بدأت كمان خروجها من الأوضة يقل، بدأت تكون حبسة نفسها في الأوضة أكتر، قاعدة لوحدها، ما بقتش بترضى تاكل معانا، تخرج تجهز أكلها وتجهز طبق أكل القطة، ولو لمحتها بالصدفة يونس خارجة من أوضتها رايحة الحمام مثلا فالقطة ملازماها كأنها ظلها، واخدها في حضنها وبتحبها جدا. أنا مبسوط بده، لكن مش إنها تتعزل عنا وتقطعنا. مرة في مرة والوضع بيزيد وبيبوظ أكتر. قلت لها في إيه يا علا؟ في إيه يا علا؟ مش معنى ارتباطك بالقطة إن أنتي تقطعينا، دي قطة يا حبيبتي، وخلي بالك القطط أعمارها ما بتبقاش طويلة في الغالب، يعني ارتباطك بيها ده ممكن لو حصل لها حاجة أنتي يحصلك حاجة. هو أنت إيه اللي بتقوله ده؟ نزع عندي بالدنيا كلها، وبعدين ايه اللي هتموت ومش هتموت، كلنا هنموت. نوزة، ايه الاسم العجيب ده؟ سميتي قطتك نوزة؟ الحقيقة فضلت اتريق يونس على الاسم، وهي ضحكت وانا ضحكت. وعدى اليوم، تاني يوم الصبح صحيت على زعيق، ايوه زعيق، وخناقة كانت بين ماما وبين اختي. خرجت بسرعة من الأوضة، لقيت ماما واقفة على باب أوضة علا وعمالة تزعق فيها، وعلا قاعدة وما بتردش، وماما عمالة تقول لها لو القطة هتاخدك منا بالشكل ده أنا هرميها لك في الشارع. اللي حصل إن علا مش عارف أقولك زمجرت، علا طلعت صوت غضب غريب، بتزوم زي الحيوانات يا يونس، أو بتزوم زي القطة يا يونس تحديدا. ماما سكتت، انا دخلت علشان اهديها. وقلت لها علا في ايه؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ دي ماما. قامت وقفت على السرير وبتبصيلي نظرة كلها غضب. اما القطة فواقفة في الناحية التانية من السرير واخدة الوضع الدفاعي وجسمها اتنفش ووقفت ديلها وكأنها حاسة ان في عدو جاي يأذي علا. ايوه هي ارتباطها بيها بتدافع عنها وكأني مش اخوها، كأنها بتحمي اختي مني. ماما خافت، رجعت خطوات لورا وانا شاورت لها ترجع لورا وبصيت لعلا وقلت لها اهدي يا حبيبتي، في ايه؟ اهدي، محدش هياخد منك القطة ولا حاجة. وطلعت من القطة وقلت لماما، ماما احنا نسيبها تهدى وبلاش تكلميها على انك هتاخد القطة، لان الموضوع واضح انه دخل في مرض نفسي. بنتك بترتبط بالقطة ارتباط مرضي، ما ينفعش تدخل لها الدخلة دي خالص. فتحت باب الأوضة على علا، لقيت علا قاعدة على السرير في حالة من الهدوء ومبتسمة وحضن القطة اللي هي كأنها بنتها، ولفها في البطانية زي ما بنعمل أحيانا، الناس بتعمل كده يعني. وبصت لي وقالت لي في حاجة، وكأنها ما كانتش علا اللي شفتها من شوية ولا اللي كان بينا التحفز اللي من شوية. قلت لها لا لا ما فيش حاجة. القطة خرجت من تحت البطانية. خليني أقولك إن أنا لاحظت إن القطة لونها اتغير، مش دي القطة اللي لقيناها، اتبدل اللون من أبيض في بني لأبيض في أسود قاتم، أو أقولك إيه، أسود وفي بعض النقط والأماكن البسيطة البيضة. أنا استغربت جدا وبدأت أقول هو أنا ناسي ولا هو القطة اللي هنا هتغير ولا أنا اللي مخي ضرب. حاولت ما بينش اللي أنا فيه علشان أركز وأشوف حل للي بيحصل، وخرجت قعدت مع ماما شوية وبنتكلم، وكلمة من الشرق على كلمة من الغرب. وماما قالت لي أنا وراي شوية حاجات هعملها. سبتها وقربت من أوضة علا بعد ما اتأكدت ان ماما بدأت تنهمك بقى في اللي بتعمله في شغل البيت والحاجات. دخلت بعد ما خبطت طبعا وأذنت لي ان انا ادخل، قلت لها علا انت بتعملي كده ليه؟ انت ليه بتتغيري معانا؟ انت بتعملي ليه كده؟ ما ردتش ولا حتى بصت لي. كل اللي بتعمله انها بصة في السقف وإيدها على القطة بتحسس عليها وعلى شعر القطة وبتطبطب عليها، والقطة مستكينة جدا. كل اللي جه في بالي إن أنا لازم أرجع للأوضة اللي تحت، معرفش ليه بس أنا حاسس إن في إجابة لكل اللي بيحصل موجودة في الأوضة تحت. خرجت من عند علا في اتجاه الجنينة، حاولت قبل ما أروح أدور كويس في نور الشمس على أي حاجة تساعدني أكسر الباب المرة دي، ومن حسن حظي لقيت فعلا فاس مركون جنب سور الجنينة وما كنتش شفته قبل كده. أخدته ورحت على الأوضة على طول، وقفت قدام الباب ورفعت إيدي بالفاس وكسرت الباب. دخلت الأوضة وبرغم إننا بالنهار لكن ضوء الشمس ما كانش كافي إنه يدخل الأوضة ولا يتشاف، بصيص نور بسيط ساعدني أتحسس الحوائط لحد ما وقعت إيدي على مفتاح النور اللي دست عليه وأنا بتمنى أن ألاقي نور. وفعلا ظهر نور أحمر من لمبة بتتوسط الأوضة. استشعرت أن أنا ممكن ألاقي تفسير للي بيحصل حتى في الإضاءة الحمراء المريبة دي. بدأت أتفقد بنظري ملامح الأوضة. أوضة متوسطة الحجم على شكل مستطيل، مليانة كمية صناديق كتيرة جدا وبأحجام مختلفة، مجتمعين كلهم أو بيجمعهم كلهم أنهم متهلكين والتراب مغطيهم، بالإضافة لشوية سلوك ومحولات كهرباء على الأرض والحوائط. مش عارف انا جاي اعمل ايه الحقيقة، ما عنديش اجابة. انا واقف هنا بعمل ايه؟ لكني عملت حاجة انا ما كنتش متوقع ان انا اعملها وما عرفش ليه عملتها. انا لقيتني ايوه ببسبس للقطة. يمكن ألاقي قطة تانية، ولا ألاقيها هي من جديد، أو ألاقي قطة كانت داخلة تولد ودي بنتها وسابت ولادها، مش عارف. ما سمعتش حاجة، مفيش حاجة ردت. رجعت الفيلا تاني، أو قطي تحديدا. لما رجعت عديت من قدام باب الحمام وسمعت صوت علا جوه بتتكلم وكأني في حد معاها جوه. مش دي الكارثة؟ الكارثة اني سمعت صوت بيرد عليها، صوت بيتكلم، ولا كأنه كان أشبه بقطة بتتكلم، صوت قطة ممزوج بصوت بني آدم بيتكلم. أنا اتخشبت في مكاني، الصوت مخيف مرعب. وقبل ما أفكر في أي رد فعل اتفتح باب الحمام، خرجت أولا حضن القطة ومبتسمة وسعيدة كالعادة، وعدت من قدامي ودخلت أوضتها ولا كأني موجود، كأني سراب. أما أنا فرجعت قطي وأنا مش فاهم، مش قادر اسيطر على خوفي وقلقي. سمعت صوت نونوة القطة، وده ما كانش صوت القطة خالص اللي انا كنت عارفه، صوت مزعج مقرف صعب. خرجت من قطي بحذر ورحت في اتجاه اوضة علا، فتحت الباب بالراحة ولقيتها في سابع نومة واخد القطة في حضنها، وصوت القطة موجود. صدى الصوت للقطة جاي من بعيد، معرفش ليلة اراديا كأن حاجة او قوة غريبة بتحركني. لقيتني برجع للأوضة اللي ورا الجنينة من تاني، نزلت بجرأة للأوضة ودخلت بتراوي. المنظر كان أعجب من الخيال، الصناديق كلها بتتحرك وبتتهز زي ما يكون جواها حاجات، أكترهم حركة الصندوق الكبير. الصندوق ده كان معمول له حاجة كده زي فتحة بحجم العين، زي ما يكون ليه عين سحرية. قربت وبصيت من الفتحة دي وبدأت أدور وبص يمكن ألاقي أي حاجة تخليني أفهم اللي بيحصل حواليا، ما وصلتش برضو لأي تفسير. فكرت أني أحاول وأجرب أني أفتح الصندوق أو أي يعني أي صندوق منهم. فتحت فعلا صندوق منهم عشان ألاقي جواه 10 فران بيلفوا حوالين بعض ومنظرهم مقرف. شتت انتباهي عن الفران صوت القطة من جديد، نفس الصوت القديم اللي سمعته قبل كده، جاي من صندوق صغير. شلته بإيدي وبصيت من الفتحة اللي فيه، لقيت القطة بتاعت أختي موجودة جوه الصندوق. أيوة زي ما بقولك، هي اللي محبوسة في الصندوق. فتحت الصندوق بسرعة لقيته فاضي، رميته على الأرض من الخضة. خرجت من الأوضة على قطي على طول، كنت بجري في اتجاه القطي وأنا مرعوب وخايف. عديت على أوضة علا اللي لقيتها لسه نايمة والقطة قاعدة على طرف السرير زي التمثال، وبصالي نظرة كلها شر وغضب. بس المرة دي القطة ما كانش في جسمها ولا نقطة بيضة، القطة كانت سودة بالكامل، وعينيها خضرة وأشبه ما تكون بتضيء باللون الأخضر. ناديت على علا بأعلى صوتي. مجرد ما بدأت أنادي القطة بدأت تناونة وكأنها بتحاول تداري وتغلوش على صوتي. علا بدأت تفوق، حسيت ان علا كأنها مش بتصحى من النوم، كأنها بتصرخ وبتصحى من غيبوبة كانت فيها. فعلا صرخت صرخات رعب وهستيريا. اما القطة فكانت في منتهى الثبات في نفس مكانها ما بتتحركش. في الوقت ده بدأت اسمع صوت خبطات جاية من برا الأوضة، واختي لسه مكانها وانا واقف زي المشلول مش عارف اعمل ايه. كل اللي فكرت فيه لفيت ورايا ومسكت طفاية سجاير حطينها ديكور على البوفيه الموجود في اوضه اختي، حدفت بيها القطه. الطفايه جت في القطه لكنها ما اتحركتش ولا سنتي واحد من مكانها. لا لا لا، في حاجه كبيره غلط لكني مش فاهمها. في اللحظه دي بطلت تناونه وبصت لي بصه غريبه زي ما يكون في واحد بيبص لي وبيهددني. القطه نزلت من على السرير وجات ناحيتي بمنتهى الثبات وكأنها جاية تنتقم مني، وهي بتقرب مني. أنا كنت خايف منها، مش هي مجرد قطة في الأرض، لكني كنت مرعوب وخايف منها. جريت بسرعة جدا وخرجت وعدت من جنبي وخرجت برا الأوضة بسرعة رهيبة. أول ما عدت جنبي حسيت بحرارة بتنتاب جسمي، وكأن في فرن ولع جنب جسمي، وكأن عدى جنب جسمي كتلة نار مثلا. أما علا فكانت قاعدة حرفيا لا بتصد ولا بترد على السرير، فتح عينيها ومبرقة وبصة برعب ناحية السقف، وعينيها رايحة وجاية بعد كده يمين وشمال زي ما يكون في حاجة بتتحرك في السقف وهي بس اللي شايفاها. ناديت عليها وخبطت على وشها كذا مرة، وكنت حرفيا بضربها على وشها، ما بتردش. ماما جت على صوتنا، شافت أختي على وضعها ده، فضلت تعيط وتقول لي مال أختك مال أختك. أنا ما عنديش إجابة أقولها لها. ماما جريت على أوضتها، جابت التليفون واتصلت بدكتور من أصدقاء بابا وكان قريب مننا. ما فيش نص ساعة وكان الدكتور جه، وكان الوضع زي ما هو. قال لنا علا بتعاني من صدمة عصبية، ممكن تكون بسبب اكتئاب حزن، أو بسبب كابوس شافته، أو مرت بحاجة إحنا ما نعرفهاش مفزعة. طبعا أنا ما عنديش حاجة رد أقولها، هقول إيه؟ كتب لها على شوية مهدئات وأدوية وقال لنا خلوا بالكم لو ما تحسنتش خلال أسبوع لازم تدخل المستشفى. ماما انهارت بعد كلمة دخول المستشفى، وبدأت تقول مستشفى بنتي تدخل مستشفى المجانين، وانت عارف الكلام اللي أمهاتنا بيقولوه. وصلت الدكتور لباب الفيلا ورجعت أهدي أمي علشان أقول لها إن شاء الله هي هتتحسن، وما ينفعش رعبك وقلقك ده يوصل لعلا، كفاية اللي هي فيه. وفضلنا على الحال ده حرفيا يومين، علا لا بتتكلم لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنطق، يدوب بتاخد الأدوية اللي بنديها لها بالعافية، ولا ما عملتش معاها الحقيقة أي نتيجة ولا أي حاجة يونس اتغيرت. والقطة، أكيد أنت بتسألني القطة فين؟ القطة من وقت ما جريت من جنبي ما رجعتش تاني. ماما زهقانة من عدم تحسن أختي وخايفة، قالت ما فيش غير حل واحد. قلت لها خلاص يا ماما لو عايزة نوديها المستشفى من مستشفى ايه؟ انا مش هودي اختك مستشفيات مجانين. قلت لها يا ماما مالها هتعملي ايه؟ ناوية تعملي ايه؟ كان ردها انها تلجأ لحد من المعالجين، نقاش حد دار بيني وبينها، وانا رافض ده تماما، لكنها امي وما اقدرش اعترض. سكت. انا برضو بتمنى انها ترجع لحالتها الطبيعية، ويمكن يكون المعالج ده عنده الحل. رضخت لرغبة امي في الاخر، وجي فعلا المعالج البيت. اول ما دخل البيت انا حسيت ان في حاجه مش مظبوطه فيا، لقيته بيبص لي وقال لي انت متضايق من وجودي قوي كده ليه؟ انا لا انا متضايق ليه ولا متضايق ولا حاجه، بس انت عينيك مش مظبوطه من وقت ما دخلت. هو ايه اللي انا مش مظبوطه؟ ما انا شايفك اهو. ايه يعني انا مش مظبوطه؟ ايه بتتشقلب؟ بص حواليا بنظرات مرعبه وكان في حد ورايا وقال لي مشكلة مش عندك، انتوا حواليه ليه؟ عاوزين منه ايه؟ هما مين اللي حواليه وانت بتكلم مين؟ بتكلم مين يا حضرة انت؟ في الوقت ده هو ما تكلمش، غمض عينيه ورفع ايديه الاتنين وبدأ يقول يهمس بكلام انا مش سامعه. بعد الهمس اللي كان بيقوله حسيت ان انا بتخنق، حسيت بحد بيضغط على رقبتي وبيخنقني. المعالج واقف ومستمر ومغمض وبيهمس نفس الهمس برضو. ماما ظهرت في الوقت ده وكل حاجة وقفت، الخنقة اللي انا فيها وقفت، هو فتح عينيه وكل حاجة وقفت، وطلب انه يشوف علا، واخد بالك انه هو اصلا لسه ما شافهاش. ماما غابت لثواني وندهت علي عشان أدل المعالج على الأوضة. أول ما شاف علا بص لأمي وسألها وقال لها هي كده من إمتى؟ بقالها حوالي 3 أيام، دي لا بتاكل ولا بتشرب، دي هتموت. لقيت الراجل بيبص لي وبيقول لي انت بقى فيك ايه؟ هو ايه يا عم الشيخ انت مفيش فيه حاجه، احنا مش جايبين، احنا جايبينك علشاني ولا عشان اختي؟ انا كويس، ممكن بقى تركز معاها هي؟ قرب من اختي اللي كانت نايمه، فتح عينيها بايده وبدا يقرا القران بصوت واطي، وبعد كده بدا يقول حاجات انا مش عارفها، وكانه استغفر الله العظيم بيدمج القران بحاجات تانية. انا من الاول يا جماعه انا ما قلتلكوش انه شيخ، انا بقول لكم هو معالج راقي بقى سموه، لكن انا ما اعرفش هو بيعمل ايه، ويمكن انا معلوماتي غلط، فخلينا ماشيين لحظه بلحظه وهقول لكم اللي حصل. اختي جسمها تشنج، امي اتجمدت مكانها وهي مش عارفه ايه اللي بيحصل لاختي. علا بدا يخرج منها اصوات غريبه، لقيت اخويا واقف عند طرف في ركن في المكان اللي احنا فيه، هو بيقول اختي اختي ابعد عن اختي. المعالج سكت، خرج من الاوضه وشاور لي اروح وراه. هو ايه اللي حصل هنا بالظبط؟ انتوا بتقولوا ان اختك عندها اعراض غريبه، واخوك الصغير واقف يقول اختي اختي، هو انتوا ليه ما قلتوليش الحقيقه؟ ما فيش حاجة نخبيها، احنا شفناها زي ما انت شايفها كده وجبناك على طول. انت هتفضل تكذب كتير؟ ما تقولي اللي حصل عشان اعرف احل الموضوع. انا ايوه انت ايه؟ بدأت يا يونس احكي له كل اللي شفناه، وموضوع القطة وموضوع انها سميتها بالاسم الغريب ده، وان القطة اختفت وما شفناهاش من يومها، كل التفاصيل. فضل ساكت بيسمع ومركز جدا وغمض عينيه وكأنه يعني بيستشعر الكلام. أنا عاوز أشوف الأوضة اللي أنت بتحكي عليها دي. أخدته للأوضة، وإحنا في الطريق كان كل شوية يقف ويبص حواليه مين وشمال ويبرق، نظراته كانت مخيفة مرعبة. زاد الرعب جواه لما بدأ يتكلم مع الفراغ وقال ما إحنا هنتصالح. أيوة هنتصالح، كلنا هنتصالح، لا حد هيخاف ولا حد يأذي ولا حد يتأذي ولا حد يزعل، الصلح خير الصلح خير. وقف في الجنينة وطع على الأرض ومد إيده وشد شوية نجيلة من الأرض، رفع إيده قدام عينيه وفضل يبص للنجيلة وشمها. أنا كنت مرعوب يا يونس من أفعاله العجيبة، أنا مش شايف حاجة تخوف، لكن هو الراجل نفسه مخيف ومريب. كملنا الطريق ووصلنا للأوضة، دخلت ولعت النور، الأوضة نورت، وسألني عن سبب كسر الباب، بس اللي حصل إن أنا اللي كنت دخلت هو مرضيش يدخل وفضل واقف برا. وحضرتك مش هتدخل تشوف الاوضه اللي انت عاوز تسال عليها وبتقول عايز تعرف فين الاوضه وجواها ايه؟ ما ردش عليا وسابني ومشي. طفيت النور وطلعت اجري وراه، مش فاهم ايه يا عم في ايه، انت حضرتك هتدخل ولا مش هتدخل؟ ما كانش بيرد عليا. دخل البيت وقال لامي حضرتك ما تقلقيش، كل عقده وليها حل، محلوله محلوله، كل حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله. هعطل ابنك شويه، انا عايزه معايا في مشوار كده. عايزني معاك في مشوار فين؟ اذا كان انا بكلمك ما بتردش عليا، هتيجي معايا عشان اختك تبقى كويسه ولا هتفضل تتكلم وترغي كتير يا دي انت؟ رضيت بعد كده على امل ان اللي احنا فيه ده ينتهي. خرجت معاه من البيت وانا مش عارف هو عايزني ليه ورايحين فين وهنهب بايه. سالني قال لي هو والدك اشترى البيت ده من مين واشترى امتى؟ لا انا ما اعرفش اشترى من مين، الكلام ده من مده بسيطه، طول عمره كان بيتمنى انه يسكن في بيت قديم وفيلل والحاجات دي وكان عشان يفكروا ببيت عيلته، واشتراه بدون تردد لما لقى الفرصة متاحة. طب يا ابني احب اقولك ان البيت ده مش كويس. يعني ايه مش كويس؟ البيت ده من اسوأ الاماكن اللي انا دخلتها في حياتي، عتبته سودة. احمد ربنا ان اختك لسه عايشة وان انت كمان كويس وان امك ما اتجننتش. ليه في ايه لكل ده؟ انا واختي وامي في ايه؟ وايه حكاية البيت اللي مش كويس ده؟ انا كنت ماشي وحاسس بيهم حواليا في كل حتة، في كل ركن. طول ما انا بقرأ قرآن وبدعي وبقول الحرز بتاعي، في اطياف وخيالات كتيرة جدا حواليا. وانتوا مش عايشين لوحدكم. عموما يا ابني احنا كلنا مش عايشين لوحدنا، بس في سكان بيبقوا في بيننا وبينهم عمار، وفي سكان ما بيبقاش في بيننا وبينهم عمار خالص. سكت شوية يونس وطلع من جيبه سواك وبدأ يحركه بين سنانه وكمل كلامه. وقال الأوضة اللي تحت دي مش مجرد أوضة عادية يا أستاذ ولا مخزن، لأن اللي أنا حسيته جالي رؤية بيه، والله أعلم مدى صحة الكلام من عدمه، المكان ده مذبح. مذبح؟ يعني إيه مذبح؟ وحضرتك بتتكلم ده إزاي ومنين؟ ما كل واحد فينا يا ابني ربنا بيديله ميزة وموهبة. ربنا بيقدرني أشوف حاجات في عالم يوازي العالم بتاعنا، بالإضافة أني أثقلت الموهبة دي بالعلم. قريت في حاجات كتير متعددة، ومش مجرد بس ان انا بدعي وبقرأ قرآن، انا عندي علم من العالم الموازي لعالمنا، عالم الجن، كل بيت وكل مكان، وخصوصا الاماكن القديمة اللي بيسكنها الجن، حتى الاماكن يبني اللي بشر ساكنينها ممكن يمر عليها الجن. ساعات الجن يبقى معدي ويعجبه مكان يدخله من غير اي مناسبة، ضيف كده سخيف وعادي. في جن كويس ملوش علاقة بالبشر، وفي جن مؤذي زيهم زينا. لكن اللي بيحصل في بيتكم والحاجات اللي انا شايفها وحاسسها مش مجرد انه جن عادي طيار كده ولا جن عابر. الجن اللي عندكم جواه طاقة انتقام انا مش فاهم سببها. روح يا ابني، هقابلني بكرة هنا في نفس الميعاد وانا هستناك. ولقيته وقف تاكسي وركب وسابني ومشي كأنه ما يعرفنيش. سابني في صراع مع الحيرة والخوف والعجب والاستغراب وكل الأحاسيس اللي ملهاش وصف. رجعت البيت وهربت من أسئلة أمي الكتيرة جدا اللي ما عنديش عليها أي إجابات. هربت منها أني نمت نوم عميق جدا، كأني واحد ما عنديش دم ولا عندي إحساس، بهرب من كل حاجة بالنوم. أيوة، هو هروب من الواقع الحقيقة. وتاني يوم في نفس الميعاد، أختي حالها ما بيتغيرش بالمناسبة، كنت في نفس المكان ولقيته واقف مستنيني وقال لي بص يا ابني، بيت اللي انتوا عايشين فيه ده كان في حد قبلكم بيحضر فيه جن، في طلاسم كتير موجودة على الجدران والزوايا مخفية، مش اي عين تقدر تشوفها، لازم تكون عين تالتة، والجن اللي بيحضر بالطرق دي بيبقى محتاج للدم كسبيل او قربان لحضوره، ومجرد ما اللي بيحضرهم بيموت بيتقلبوا 180 درجة، بيبقى جواهم طاقة اذى رهيبة وبتطلع على اي حد، سواء شر او خير، اي حد لازم بياخد الشر كله منهم، مش شرط يكون اذاهم، ممكن الحد ده يتاذي لدرجة انه ممكن يوصل لمرحلة انه يتشل او يتجن او ينتحر او يسحبوه للعالم بتاعهم. بالنسبة للقطة اللي انتوا حكيتوا عليها دي، مش قطة. انت ما سمعتش قبل كده ان الحيوانات ممكن الجن يتجسد فيها؟ سمعت. كنت بسمع كلامه يونس وانا مرعوب وميت في جلدي من الخوف والرعب، وسألته نسيب البيت ولا نعمل ايه؟ قولي هنعمل ايه. للأسف لازم تسيبوا البيت، بس سيبان اختك للبيت مش حل. اختك لازم تخلص الاول من اللي هي فيه، يا اما هتصحوا في يوم ومش هتلاقوها، يا اما حالتها هتتدهور لدرجة ربنا يسترها يا ابني. من أسوأ أنواع الاستحضار الجن يا ابني التحضير على جثة بدم حيوان، لأن ده بيخلي الجن مؤذي أكتر. كمية الصناديق اللي انت بتحكي عنها دي نعوش لجثث كلاب وقطط وفران وحيوانات تم استخدامها للتحضير، وبتدل ان اللي كان موجود أو الساكن القديم حضر الجن عن الطريق ده. الله أعلم جثث الحيوانات راحت فين، ممكن تكون مدفونة في الجنينة أو جوه الفيلا نفسها تحت أوضتك أو أوضة أختك. ساعدني يا ابني وساعد أختك وساعد عيلتك، خليهم يمشوا كلهم ما عدا أختك اللي تفضل، ده السبيل الوحيد والأمل لصرف الشر. أرجوك يا ابني اعمل ده. خلصت كلامي معاه والشيخ سابني أو المعالج سابني بنفس الطريقة بتاعت اليوم اللي فات، وكان لازم أحاول أنفذ اللي هو قاله. رحت البيت وأنا مش عارف هجيبها لأمي إزاي، يعني أقولها مش وسيب البيت إزاي. لقيت نفسي بحكي لها كامل تفاصيل مقابلتيني الاتنين، وقلت لها ما قدمناش يا ماما غير إننا ننفذ طلبه. وفضلت ألح عليها وبكيت وقلت لها أبوس إيدك يا أمي امشي. أخدت أخويا على آخر الليل ومشيت، وما فضلش في البيت غير أنا وعلا. بلغته إن إحنا مشينا، إن هم مشوا، وفضلت مستني طول الليل وأنا مرعوب ومش عارف حتى نام. قفلت على علا الباب بالمفتاح من خوفي منها، من نظراتها، كانت مخيفة. نظراتها كلها دم ورعب وقتل وجن، كل حاجة متجسدة قدامي في عينيها. بس خبطت على باب الأوضة كذا مرة، افتح لي أنا عاوز أخرج، أنا أختك هتسيبني جوه لوحدي؟ افتح لي، بقولك افتح لي، افتح لي. بعدها صرخت، صرخت وسمعتها وكأنها بتضرب جوه. ما كانش قدامي غير اني افتح الباب وادخل. لقيت علا مرمية على الارض وعلى السرير واحدة ست عجوزة قاعدة، ونزلت من على السرير وسندت اختي، طلعتها على السرير وبدأت تملس بايديها على شعرها وتسرح لها شعرها، وعلا مستسلمة ليها تماما. كانت نظرات علا ليا بتستنجد بيا لكنها خايفة تنطق. الست كانت عجوزة جدا، مقربة بقها من ودان أختي زي ما تكون بتوشوشها وبتقول لها حاجة. رفعت وشها ناحيتي. عارفين معنى إنك تشوف الشيطان بنفسك وبعينيك؟ هو ده اللي أنا شفته، الشيطان. الجحيم اتفتح في وشي، على وش إنسانة المفروض إنها إنسانة. اتحركت، قامت من على السرير ومشيت على الأرض على إيديها ورجليها زي القطط بالظبط، وبدأت يطلع منها صوت القطة المخيف اللي كنا بنسمعه قبل كده. أنا مش عارف أعمل إيه، بتزحف وبتلف حوالين السرير زي المجانين، بتلف على ايديها ورجليها. وبعد كده باب الاوضه اترزع، ومع قفله باب الاوضه لقيتني واقف بره، مع اني كنت في الاوضه لكن لقيتني بره. وقفت اخبط على الاوضه كتير لكن صمت. صوت القطه جوه ما بيتقطعش، لكن اللي اتقطع نور البيت. نور البيت كله اتقطع وبقينا غرقانين في ضلمة، ضلمة مخيفة مرعبة. وسمعت صوت المعالج وهو بينادي من برا الفيلا. جريت وفتحت له وقال لي انا عمال اخبط بقالي مدة، ما بتفتحش الباب ليه؟ انا رجلي ما كانتش شايلاني، انا مش قادر. في الوقت ده يونس الكهرباء رجعت، اترميت على الأرض سندني وقال لي لازم نروح الأوضة. رحنا على الأوضة اللي فيها الصناديق. كان طول الطريق بيقرأ قرآن بصوت واطي، كنت ماشي جنبه مرعوب. دخلنا الأوضة ولعنا النور، طلب مني إن أفضل واقف عند الباب وما دخلش. نفذت كل اللي طلبه مني. بدأ يدور جوه الأوضة ويرفع صندوق ويحط صناديق، لحد ما فجأة نده عليا علشان أدخله. شاورلي على الأرض، لقيت كمية جثث فيران زي ما يكون كان حد بيشرحها، متحللة قديمة. ولقيت جثة نفس القطة اللي شفتها أول مرة. يلا هنروح عند أختك دلوقتي. أخدني من إيدي، دخلنا البيت. كان طالع منه ريحة عفن لا تطاق، كأننا فتحنا باب قبر في آلاف الجثث المتحللة. شاورلي على الصور اللي متعلقة في الصالة وطلب مني أقلبها كلها على ظهرها، وإني أغطي كل المرايات وكل حاجة ممكن تعكس الصورة. نفذت كل اللي قاله، مش فاهم ليه، لكني ما عنديش اختيارات. مرعوب، ميت في جلدي، خايف. بدأ يقرأ قرآن، ورحنا الأوضة علا، وبدأ صوت القطة يرجع أكتر، لكنها كانت صوت قطط أكتر وأكتر، صوت مرعب كتير. وهو مكمل قرايته، حسيت زي ما يكون الأرض بتتهزم من تحت رجلي. صرخات في الأوضة، أختي بتصرخ بهستيريا، والشيخ بيعلي صوته بالتلاوة أكتر وأكتر. ببص في الطرقة، جيش من الفيران بيجري، جيش بيجري. باب الأوضة اتفتح وكلهم دخلوا عند أختي في الأوضة، ومن تحت السرير بتاع أختي تعابين بتجري. أختي واقفة على السرير عمالة تتنطط من كمية التعابين والحيات والأفاعي اللي بتخرج من تحت السرير. الأوضة بقت مخيفة من كتر الحيوانات اللي فيها، زواحف، حشرات كتير. وبدأت الفيران والتعابين تقب وتبرز عن الأرض، وكأن في حاجة بتخرج من تحتها، تقب وتكبر تكبر تكبر، وبدأ يتكون جسم إنسان. وقعوا من على جسم الإنسان، وظهر من تحتهم جسم العجوز. أيوة، الست العجوزة هجمت على أختي وخنقتها، وأختي بتضيع بتشاور لي أن أنا أنقذها. الشيخ بصلي وقال لي شد أختك بسرعة. دخلت وما بقتش عارف أنا بعمل إيه، حاجات بتعضني في رجلي، عضات مرعبة مؤلمة مش قادرة أتحملها. لكن دي أختي، أختي يا يونس، مش هسيبها. بكل ما فيها من قوة ضربت الست بدراعي بالبوكس، وشلت أختي، شلتها بين إيديا. وكملت جري، والحاجات بتعض في لحمي وبتقطع في رجلي. أما المعالج فقال لي خدها واخرج برا البيت حالا. من غير ما أفكر شديت أختي علا وجريت برا البيت من غير حتى ما أبص ورايا. رجلي كانت بتنزف. الإضاءة والرؤية وكل حاجة بتتشتت قدام عيني، كل حاجة بتتسود قدامي كأن الستارة سودة بتنزل قدام عيني. مجرد ما خرجنا بره باب الفيلا وقعت على الأرض، وأختي وقعت معايا، وأنا سمع صوتها من بعيد وهي بتصرخ وبتقول لي أخويا أخويا، وكل حاجة بتتلاشى. وسمع صوت صرخات رهيبة جاية من جوه الفيلا، وما حسيتش بعدها بأي حاجة. فتحت عيني لقيت أمي جنبي وأنا على السرير، ولقيت أبويا واقف قدام السرير بيعيط، ولقيت رجلي مربوطة لكنها قصرت. فاهم يعني ايه يا يونس رجلي قصرت؟ فاهم يعني ايه رجلي قصرت؟ انا اتعمل لي بتر في رجلي، أنا على سرير في المستشفى، ما عنديش حاجة أعلق بيها. أختي كانت قاعدة على كرسي ودفنة رأسها في السرير وبتعيط، بتعيط على اللي جرالي. عاوز تعرف؟ والدي كان زميله قايله انه لما كان بيشاور له على اجزاء من البيت، فاكر؟ كان بيحكي له عن نازلي. نازلي صاحبة البيت زمان، واللي كان الكل يعرف قصتها بس مش متأكدين حقيقية ولا لا. بيقولوا انها كانت ست مهووسة بتربية الحيوانات، كان عندها فيران وقطط وحيات، وكان عندها قطة مفضلة ليها اسمها نوزة، كانت مرتبطة بيها ارتباط مرضي، كانت منعزلة بيها عن الدنيا كلها. والجيران سمعوا في مرة أصوات غريبة طالعة من البيت بالليل وحركات مريبة. بعدها بمدة الناس دخلوا البيت لقوا نازلي ميتة وجنبها كتب تحضير جن، ومن يومها البيت محدش قرب منه ولا اشترى غيرنا. اللي اتقال إن القطة بتاعتها لما ماتت بعد الارتباط المرضي إنها بدأت تعمل تحضير علشان ترجعها، وبدأت تقدم قرابين من حيوانات كتير علشان ترجع القطة، لكن انقلب السحر على السحر والبيت بقى متروس ومردوم بجن، جن مؤذي. موتوها أو ما تحملتش وجودهم وطاقتهم المرعبة فماتت، والبيت بقى عبارة عن بيت للجن بس. رجعنا بيتنا القديم وسبنا الفيلا. أنا دلوقتي بصحى من النوم بشوف رجلي موجودة وبفرح، لكن بعد كده بسمع صوت حاجة بتضحك من حواليا ورجلي بتختفي تاني. بسمع صوت القطة بين الحين والآخر. هم علا؟ علا ما خفتش، علا سلمت بالأمر الواقع. القطة اختفت لكنها سابت علا في حالة أسوأ مما كانت معاها بكتير. ما بقتش بتطلع أصوات مخيفة زي زمان، وما بقتش في عزلة زي زمان، لكنها بقت حزينة وحاسة بتأنيب ضمير من اللي جرالي. قلبت الدنيا على المعالج علشان أقول له يكمل معانا رحلة العلاج، لكني ما لقيتهوش. ولقيت واحد جايب لي جواب، فتحته وقريته لقيته كاتب لي: إلى ابني الغالي، كان بودي يا ابني إن أنا أنقذك من الشر اللي أنت وقعت فيه، لكني أنقذت أختك وأنت للأسف اللي دفعت الثمن. ربنا يلطف بيكم يا ابني. أنا يونس مش زعلان إن أنا فقدت رجلي الاتنين علشان أنقذ أختي. ما هي أختي برضو، وأنا ممكن ما عنديش مشكلة إن أنا أموت علشانها. أنا أبوي وأمي ربوني إن أنا لازم أكون سندها في الدنيا. أنا مش ندمان خالص، صدقني أنا مش ندمان. أنا بس زعلان على إن أنا بقيت حمل تقيل عليهم في البيت، على طول بيزقوني بالكرسي بتاعي، على طول شايف عينين علا نظرات حزن عليا، وقلت لها أكتر من مرة إنك مالكيش ذنب، لكنها كان ردها دايما عليا: ازاي ماليش ذنب؟ انا السبب. انا بطلب منك يا يونس، انت وكل اصدقائي اللي بيسمعوك، انكم تدعوا لنا، تدعوا لعلا اختي قبل اي حد، ان ربنا ينجيها وتعيش حياة كويسة وتتجوز وتفرح، وتدعوا لابويا وامي ان ربنا يهون عليهم حزنهم عليا، وتدعولي في الآخر إن ربنا يقصر الأيام اللي باقية في عمري، لأن الأيام دي صعبة جدا، صعبة جدا. وياريت كل واحد فيكم يحمد ربنا على كل نعمة هو مش حاسس بوجودها. كل حاجة ربنا خلقها في جسمنا نعمة تستاهل إننا نشكره عليها. أنا لو قالوا لي ممكن نرجع لك رجليك بس تدفع نص عمرك اللي باقي هوافق. المشي بالرجلين الصناعية يونس بيحل أزمة، لكن أنا نفسي أمشي تاني وأجري زي زمان. هل ده ممكن يحصل في يوم من الأيام؟ هل ده ممكن يحصل؟